بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 14. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله، قال عن ابن مسعود، قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وتقدم معنا أمس مسائل في الرقى، فالآن نأخذ ما يتعلق بالتمائم. قال رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود. فالتمائم كما ذكر المؤلف شيء يعلق، وهذا اللفظ يفيد العموم، شيء أي تسكي أكخشي يسمى تميمة على الأولاد أو على غيرهم، على الأولاد أو على غيرهم، لكن يكثر في الأولاد. فالتمائم شيء أي إنشوز تعلق على الأولاد أو على غيرهم، على رجل كبير، على امرأة. فالتمائم شيء عام يعلق على شيء لجلب نفع أو دفع ضر أو يعتقد أنه سبب، هذه التمائم. قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله شيء أي قوله شيء يعلق، قال شيء هنا شاملة لأي شيء يعلق دون صفة معينة. نعم شيء يعلق، قد يكون من الخشب، قد يكون من الورق، قد يكون من الثوب، من القماش، مهم شيء يعلق. Ça peut être un bout de papier, ça peut être une dent, ça peut être des cheveux, ça peut être gild, ça peut être... إلى آخره. المهم شيء يعلق. هو إلى عقيدة. إلى عقيدة علقه لكذا وكذا كما سيأتي. قال شيء هنا شامل لأي شيء يعلق دون صفة معينة. قال وخص بعض العلماء التمائم بما كان متخذا من الخرز أو من الخرز، ينظرها ضبط الكلمة. قال وبعضهم رخصه أو وبعضهم خصه بما كان مصنوعا من الجلد ونحوه، وهذا ليس بجيد. نعم قال شيخ صالح هذا ليس بجيد، أن تسبيسيفي للتمائم dans une chose en cuir أو كذا أو كذا، لا تمائم سي une chose qui s'accroche. n'importe quoi. بعض الناس ils accrochent une dent, بعض الناس ils accrochent كذا. هذه سيلة عقيدة فيها. Ou il croit que c'est un sebeb fiha. Anaha, elle peut l'aider, elle peut lui repousser un mal, elle peut كذا. Tout ça, c'est tamima عند العلماء. أما التميمة باللغة الفرنسية فمعروفة خادوس بقتاليسمان قال بل أي شيخ صالح قال بل التمائم اسم هذا تعريف جيد الذي يريد يحفظ يحفظ هذا قال بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين أو اتقاء الضرر أو لجلب خير نفسي هذا تعريف جيد عام عام يعلق على الأولاد أو غير الأولاد المهم شيء يعلق لدفع العين هذا كثير أو اتقاء الضرر عام العين وغيره قال أو لجلب خير نفسي هذا الكلام الجيد من كتاب التمهيد شرح كتاب توحيد للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله فهذه التمائم سسان تميمة ils accrochent une chose, ça peut être au poignet, ça peut être autour du cou, ça peut être autour de la cheville, ça peut être autour de la taille. Al-Muhim, il accroche sur lui. Ou ça peut être sur sa voiture, sur sa monture, sur son magasin, sur sa maison. Al-Muhim, il accroche une chose, wahoua, il croit que c'est un sebeb, c'est du shirk asrar. Ou il croit que hadi, la chose elle-même, elle peut repousser un mal, ou lui emmener un bien. Hadi tamima mulakhasan. وهذا الحكم تقدم معنا سكون الحكم الآن تعليق التميمة ما هو الحكم الشرك أكبر أو أصغر متى يكون أكبر أن هذا الشيء قد ينفع أو يضر بنفسه استقلالا من دون الله هذا سجي كفر وشرك أكبر مثلا il accroche une chose sur son poignet ou autour de son cou et il pense que cette chose elle-même elle peut repousser un mal ou emmener un bien هذا c'est un كافر c'est un مشرك متى يكون شركا أصغر أو يأتي بخير لكن يعتقد أن هذه التميمة سبب ففرق بين هذا وذاك وتقدم القاعدة في هذا استقاعدة كنا في بداية الباب يرحمك الله السادس أي من تعلق أو من من الشرك لبس الحلقة والخيط إلى آخره القاعدة التي مهمة فراجعوها راجعات فوجدتون كمبخونا تسكو مبغ الأنس هذا ستعتقد كذا تكذا ستعتقد بات كذا إلى آخره Et dans tout ce qu'il va avoir rapport avec accrocher quelque chose. Quand tu entends un talab l'ilm, pas besoin tu cutteras les exemples. Là, comprends la qaïda, n'importe quel exemple, tu le mets sur la qaïda. Ou un dit, j'ai accroché une dent. Si tu crois que c'est un sabab, shirk asghar. Si tu crois que la dent, elle peut te faire du bien elle-même, shirk akbar. Ou un dit, j'ai accroché des cheveux. Ou un dit, Foulan, il a accroché un papier. Ou un dit, Foulan, il a mis du turab. Ou un dit, qaïda, ta tamshi alayha. القاعدة المبنية على أدلة من الكتاب والسنة فطالب العلم يركز على القواعد والأصول et tout le reste après ça vient sur ces bases que tu as compris قال أو بعد هذا الآن هذا الحكم sur التمائم أنها شرك إما أكبر إما أصغر التمائم غير القرآن تمائم غير القرآن الآن مسألة في التمائم من القرآن قال شيخ الإسلام في المتن قال وبعضهم أو قال لكن إذا كان المعلق من القرآن أي الآن il s'accroche pas une dent il s'accroche pas un cheveu il s'accroche pas un bout de papier il s'accroche pas لا la chose qu'il a accroché c'est du Coran كتيب ورقة جلد قماش مكتوب عليه القرآن قال رخص فيه بعض السلف ils ont dit la base وبعض السلف قال وبعضهم لم يرخص فيه فالمسألة خلافية هذه المسألة الآن التمائم تقرش شوز من القرآن العلماء اختلفوا فيها لماذا قد يقول قائل لماذا Et ils n'ont pas fait rentrer dans la mas'ala précédente. L'imada, ils n'ont pas dit c'est du shirk. Nour, عندك شيء? Hein? فماذا? لا بأس. عند من? يوسف. سبب شرعي. ماذا? نعم. سبب شرعي أن القرآن فيه شفاء. فيه شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. للمؤمنين. فمن هذا الباب القرآن سبب شرعي في الشفاء. تقدم معنا أن من شروط الرقية الشرط الأول أن تكون من القرآن أو من السنة. فالقرآن الآن هذا الشخص إسباء ما تعلق بغير الله، لا بل تعلق بصفة من صفات الله. الآن ستتوكل إلى في الله، ستكونفيونس إلى في الله، وهكذا. فلهذا العلماء يمت بهذا في الشرك، sauf si s'accroche au papier lui-même ou au livre lui-même sans le Coran. هذا شيء آخر. لكن نحن الكلام الآن في القرآن. مسألة التميمة من القرآن ils l'ont pas mis avec les autres tamaim. أما les autres tamaim c'est du shirk. لماذا? Celui qui a compris les قواعد الآن سيسهل عليه. تفضل. نعم لكن القواعد نحن نعرف شيء أوضح. أحسن لأن سبب سبب من أين له؟ Qui c'est qui lui a dit أن une dent ça va lui repousser l'œil? Qui c'est qui lui a dit أن accrocher un fil autour du poignet ça le protège du œil? Qui c'est qui lui a dit mettre un fer à cheval sur la voiture ou sur son magasin ou هذه الأمور ça lui protège des malheurs ou من هذه الأمور? من أين جاء هذا؟ Ça vient d'où? إلا من الشيطان من إبليس. هذا من تلبيس إبليس. أما القرآن نعم القرآن من صفات الله فيه شفاء. C'est un moyen مشروع. C'est كلام الله pour la guérison pour كذا pour كذا pour كذا. فلهذا فرق بين les deux مسألة. مسألة التميمة من القرآن ومن غيرها. لأن من مهج سلف إذا فرق. لكن بقي الآن c'est quoi الصحيح? لأن المسألة خلافية. هل يجوز أم لا? على كل حال c'est pas du shirk. لكن هل يجوز أم لا? الصحيح أنه لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم من القرآن. لا يجوز. لأن لابد هذا الأمر يفوق. Est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم l'a fait أم لا? Est-ce que الصحابة l'ont fait أم لا? Est-ce qu'il n'y a pas un التباس فيه? هذا القرآن سان سبب للشفاء لكن تدوى بخون لغد للسنة في هذا السبب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن هذه المسألة يعني خلاف هذا القرآن يعني طريقة يعني طريقة كما ضوى. الآن نذكر أولا الخلاف. قال الشيخ عبد الرحمن بن حزر في فتح المجيد رحمه الله اعلم أن العلماء من الصحابة سيأتي قوله الصحابة في نظر والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. نعم التمائم من القرآن أو من الأسماء ومن الصفات توسى سباد الشرك. قال فقالت طائفة يجوز ذلك. طائفة قالت بهذا ويعزى هذا القول أو هذا المذهب إلى بعض الصحابة ولا يصح لا يصح منه شيء. أثر هناك أثر لعائشة رضي الله عنها ليس بواضح ذكره في فتح المجيد أو في تحقيق فتح المجيد إلي بواضح أنه يجوز التمائم من القرآن فلا حجة فيه. والمشهور أكثر أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إلى كخش شخص ضعفان التمائم من القرآن. السند فيه ضعف لا يثبت. في عنعنة ابن إسحاق هو إلى من المدلسين فلا يصح السند. راجع توضيح المفيد على فتح المجيد أي تحقيق فتح المجيد لأخينا محمد بن حزام وفقه الله ذكر هذه الأمور. على كل حال نحن الآن أن ما ثبت عن صحابي واحد جواز أو تعليق التمائم من القرآن ما ثبت لكن ثبت عن بعض العلماء. القول الثاني أنه لا يجوز ذلك أي لا يجوز que t'accroches un talisman من القرآن et tu penses que ça va protéger. لا يجوز ولو سمي من القرآن لأمور ثلاث ذكرها صحيح فتح المجيد. الأول أي pourquoi c'est لا يجوز d'accrocher une tamima ولو من القرآن. السبب الأول عموم النهي. Qui c'est qui nous cite عموم النهي؟ أي النهي il est عام sur التمائم. Et il englobe tout, le Coran ou le Coran. Qui c'est qui nous cite هذا؟ تفضل. تفضل. أحسنت. إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى on l'a fait sortir du عموم لماذا؟ لأنه هنا دليل. ما هو الدليل كيف سقط الرقية من العموم؟ لأن في هذا الحديث حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولى الشرك أي عام سعام توت لرقية توت لتمائم توت لتولى سر الشرك. الآن الرقية لا في سقط دوز عموم نحن وفيك ندخل دليل ما هو؟ أحسن لابد بالرقى ما لم تكن شركة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينص il vient préciser ce hadith. أما التمائم il n'y a pas de نص qui vient préciser. Là, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit إن الرقى والتمائم. Et على التفصيل السابق أن كلام الله لا يقال يعني celui qui l'accroche du shirk إلا سيعتقد في البود بابي الإمام أو هكذا. العلماء فصلوا هذا سبعمئة يعني معكم إن شاء الله في فتح المجيد. كذلك من تعلق تميمة فقد أشرك لكن في ضعف فيما أذكر سيأتي. هذا الأول أن النهي في التمائم لعام في القرآن وغير القرآن. الثاني سد الذريعة أي أن السنوف ستبخت أن لتمائم من القرآن سنوف هذا الباب سيحصل ضرر. لأن أولا les gens ils vont pas faire la différence entre la tamima min al-Qur'an et la tamima shirkiya. مثلا un homme الآن il est assis avec nous, il a une tamima autour du cou, un talisman. الآن une personne قد تغتر il croit que tamaim c'est jaiz مطلقا, lui il sait pas que c'est du Qur'an. فمن هذا الباب سد درائع الفساد مطلوب. C'est un باب قد يلتبس على الناس. Une personne خاصة من أهل الفضل مثلا il voit une personne qui respecte l'akhiré, il a quelque chose autour du Coran هكذا, هو il va pas voir la différence entre Coran par Coran. ممكن il va prendre une tamima هو شركية أو il va croire que يجوز تعلق بهذا الشيء lui-même, il va pas voir la différence entre Coran et le bout de papier هو وهكذا. فسد ذرائع الباطل مطلوب فيلتبس على الناس. لأن le talisman il peut être fermé, en général il est fermé, ça peut être du Coran fille. Maintenant un papier il le ferme jusqu'à ça donne un petit bout de papier et il l'entoure du chéï et il l'accroche. Un tas tu sais pas ce qu'il y a dedans. Quand il tabise ala nas il fait plus la différence, il fait plus la différence. Hada la yajouz, la yajouz fik l'umour la soit wadiha. Thalithan annahu idha ulliq falabud an yamtahinahu al mu'alliq بحمله معه في حال قضاء الحاجة إلى آخره. أن لفت تخشى القرآن هكذا خاصة في الأولاد. Si on dit que c'est يجوز, فمثلا بعض الناس ils vont mettre du Coran sur leurs enfants et تعلمون l'enfant لا يبالي. Il peut retrouver ça avec. Il peut مثلا يحصل له شيء. Il peut tomber. Il peut l'oublier quelque part. إلى هذه. والقرآن إلى الحرمة. كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل. فمن هذا الباب لا يجوز. كذلك نزيد أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا والصحابة كذلك. وإن ثبت قد يقول قائل لكن بعض العلماء يزون حسن قصة عبد الله بن عمرو أو فهموا من حديث عائشة أنه يجوز. ولو ثبت عن الصحابي سأجتهد منه رضي الله عنه سأجتهد منه. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. عليكم بالسنة والسنة الخلفاء. لابد أن الأمر يسوع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيء صحابي ثبت هذا فسأجتهد منه لأن الصحابي نفسه رضي الله عنه ما من صحابي إلي با معصوم. Tu peux trouver un اجتهاد صحابي يخالف الصواب. ممكن إلا pas connu الدليل إلا اجتهد إلا pense que c'était ça إلى آخر. إجمع الصحابة إلي معصوم. أما أفراد الصحاب لا. فإن ثبت الشيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فإلى محمول على هذا اجتهاد منه إلى مأجور حسنة واحدة على اجتهاده. فهذا الخلاصة في تعلق القرآن التمائم من القرآن. وأفاد الشيخ ابن تيمية رحمه الله فقال قال وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء. صحيح الآن نتوس كنا بعلين سي القرآن سان سبب pour الاستشفاء أي pour la guérison سان سبب واضح تفعل الرقية avec tu le récites قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس ça te protège du عين ça te protège du حسد معروف كلام الله. أما الآن بعض الناس شرع تيمين va nous expliquer ils accrochent le Coran ça n'a rien à voir avec ça ni les malades ni veut se protéger هو سان décor فقط. قال وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد تبرك أو مجرد تبرك أساس لا يجوز لكخش مجرد تبرك لا القرآن يقرأ القرآن يفهم القرآن يعمل به القرآن يدعى إليه القرآن يحفظ. أما مجرد تكخش دوتا فوتيوغ بعض الناس هكذا تكخش دوتا فوتيوغ أول كتب وصيا أكادر دو قرآن أو شلوي أو من هذه الأمور السلف يكون يسطى هذا أبدا. السلف يذيب بك القرآن علما وعملا ودعوة وتفسيرا هذا اللي كنقول يذيب بك إلى آخره. أما تلك خش إتلو خالف أليه الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. الآن لا خش حجة علي القرآن سبب في بواك خشي أبدا. أفضل البيوت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى كثير من البيوت بيت عائشة بيت حفصة بيت أم سلمة بيت كذا بيت كذا يبقى القرآن على الجدار وهو يعني سر قدوة سر قدوة. لكن ذاك يزم ماضي عائشة رضي الله عنها ما خلق القرآن أو ما خلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يزم ماضي عائشة سيكوا الكمبورتمون دو بروفيت الذي كان خلق القرآن انظر إلا كخش با لكن يفي افيك سو خلق سي القرآن يسلوان دو كذب لأن القرآن لا ترضي الكذب يسلوان دو الشرق قبل هذا لأن القرآن لا ترضي الشرق إلا بلو توحيد لأن القرآن لا بلو توحيد يغسبك لين بارونتي إلى آخره إلا بلو القرآن تدخل بعض الجهال الآن يان كادر إلى كبير جدا عن كادر كبير في آيات الكرسي مثلا الله لا إله إلا هو توحيد لا إله إلا هو تدخل إلى دغن قبر لماذا تقرش القرآن لماذا تقرش القرآن. فالقرآن سي با في بوغ اكروشي القرآن سي في بوغ كومبخوندر إي لابليكي هذا. فنسأل الله عز وجل الهداية. قال ثم قال بل مجرد التبرك والزينة كذلك هذا سي المصيبة هذا ils ont rien trouvé avec quoi décorer leur maison ou leur voiture ou madri ايش إلا mettre un cadre من القرآن. يا أخي القرآن سي با ان ديكور القرآن سي كلام الله القرآن سي كلام الله décorer, il y a des choses pour décorer. Hatta décorer hadi al-jidar, c'est pas même manhaj salaf. Aslan. Aslan, c'est dunya hadi, c'est un bayt. بعض الناس يقولون شيء كأنه ما أدري تأو. صحيح. لا هذا أصلا في نظر في نظر. لكن يلول ديكور في القرآن. يلول ديكور في القرآن. فبعض الناس في الدنيا يسكت با هذا. يعني d'accrocher des choses là, مثلا une recette de cuisine, tu ne trouveras jamais l'accroche هكذا. لا. Recette de cuisine, il veut l'appliquer, il veut manger هو. هذا. أما si on lui mettra des recettes de cuisine, tu lui accroches et tu ne lui fais jamais rien, ça يضحك عليك. صحيح, لأن ça touche le ventre. أما كلام الله, tu le vois, il accroche partout. وما يدري, c'est parce qu'il a accroché هو أصلا. صحيح. Ça, c'est من الجهل. Ça, c'est من الجهل. كذلك, c'est من الضعف. لأن بعض الناس, vu qu'il est ضعيف في بعض الأمور, il veut se rassurer. Je suis un musulman, il met des Coran partout. Là, là. Le musulman, il y a mal. Le musulman, il y a mal. Il m'a accroché. C'est pas connu. Il y a un فأنت مسلم سوء الرسول عليه الصلاة والسلام وابتعد من هذه الأمور ça sert à rien du tout ça sert à rien ça sert à rien. كذلك يا un ضرر في هذا أن celui qui accroche il délaisse le Coran la lecture. صحيح لأنه croit que ça le protège مثلا سورة البقرة أو آيات الكرسي معروف أنها سبب شرعي في الشفاء إلى آخره هو il accroche et il la dit plus لأنه accroché il croit que خلاص ça le protège. لا c'est pas via cette طريقه طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم c'est qu'il récite مثلا si tu veux faire ruqya une personne là juste tu le mets dans une pièce et t'encadres la pièce du Coran tu crois que ça va lui faire une ruqya. لا الرقية c'est بالصوت باللسان tu récites. فبعض الناس ils ont accroché des cadres et ils ont délaissé la récitation du Coran. انظر خطوات الشيطان. الشيطان il passe par l'awam avec du haq Coran pour les garer. القرآن إذا لست القرآن. بعض الناس يدخل آية الكرسي لا غيسوت بلو أو قليل أو بعضهم لا غيسوت بلو إنسان مسلم. لماذا؟ لأن إلى غبلسي هذا الحق بغى باطل إذا كخش إذا كخش إلى آخر. النصيحة أن المسلم يعمل بالقرآن يعمل بالقرآن يكبخو يلي قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الفاتحة آية الكرسي سورة البقرة تسا جاءت أدلة والقرآن عموما جاءت أدلة أنه فيه شفاء أي لابوان إلي سيدو دوماندي سافجي قوى هنا أي لابليك سي ان حرام يسكر سي ان اوبليغاسيون يفا سي ان سنة إلا فا سي إلى آخره هكذا هكذا. أما تقرأ une chose et tu fais pas ça tu auras aucune faïda يوم القيامة بل si tu حفظ القرآن حفظا et tu l'applique pas ça tu as aucune faïda ما بالك celui qui l'accroche sur un mur. فهذا الخلاصة في التمائم من القرآن. الخلاصة أن التمائم من القرآن لا يجوز لكن c'est pas du shirk, c'est pas du shirk لأنه كلام الله لكن لا يجوز pour trois choses. أن النصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ils ont montré l'interdiction des tamaim عموما. Il n'a pas précisé Coran ou pas Coran. C'est interdit toutes les tamaim. كذلك la deuxième manao c'est une porte de char. Des gens ça peut se mélanger, ils croient que les tamaim j'ai ajouté et il ne fait plus la différence entre le Coran ou le Coran. La troisième chose, si tu l'accroches, tu peux faire du mal à ce Coran. Tu vas au WC, tu le fais tomber, fais les enfants, wa'ala. Les enfants, ils savent pas, ممكن t'accroche à ton enfant et il la jette هو هنا أو هناك. على كل حال لا يجوز. أما أنه شرك لا. أنه شرك لا. قال الشيخ صالح علي الشيخ عبد الله. لكن إذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا. نعم. أنت طيب هذا في الحب حتى تسي comment faire avec les gens. Celui qui est tamim من القرآن أنت تسي c'est pas un مشرك. لكن تنصح أنه لا يجوز لأنه مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علق. قال شيخ صالح لأنه علق عليه شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا فلا يكون قد أشرك مخلوقا لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا هذا الشرك ستدن أسوسي الله عز وجل دون شوز كي غزر في الله عز وجل. أما الآن لم يجي قرآن القرآن من كلام الله فإلى غير أسوسي الله عز وجل لكن إلى خالف السنة. قال والقرآن ليس مخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا منه بدأ وإليه يعود. هذا واضح. قوله رحمه الله والرقى قال هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى وهذا تقدم هذا تقدم في الأحاديث قبل. نعم. أما العموم نعم من تعلق تميمة فقد أشرك هذا تقدم إسناده حسن. إيه أنا أبي أقول أن الرقية نعم في حديث في حديث سعد أو في حديث قصة سعيد بن جبير أين هو من حقق التوحيد. نعم هنا عن حسين بن عبد الرحمن تذكرون قصة سعيد بن جبير فاستدل حسين بن عبد الرحمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم هذا واضح. قال ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما في حديث ذكرناه. مسألة الرقية تقدمت الرقية ستل درس دياق شويكة بلا يغطخب عند الإخوة. أما الرقية نحن نايفيك للشروط إلى آخر. قال قوله والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه هي التولة. تولة سئن شوز يصنعونه شوز كيفون un papier, des cheveux, ما أدري كما يفون ليز سدش مع يعملون مع الشياطين كما واصل السحرة يفون شوز pour rapprocher la femme de son mari أو le mari de sa femme أو écarter la femme de son mari أو le mari de sa femme. On l'avait vu cette مسألة. On l'avait vu cette مسألة. Où on l'a vu et on l'avait vu. C'était quoi cette مسألة? عندما أحسنت العطف والصرف on l'avait vu في درس واجبات ونواقض الإسلام. أحسنت. هذا. On l'avait vu هذا en détail. On l'avait vu en détail. هذا c'est du شرك et c'est du سحر. C'est du سحر. لماذا؟ قال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله التولة شيء يعلقونه على الزوج أو على المرأة. Que ce soit le mari ou la femme. Mohim, c'est pour les rapprocher ou pour les écarter. أما التوالى هنا c'est pour rapprocher. ما قال فيها رخص فيها. قال يا شيخ يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته. نعم. فصبعت العطف. قال يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج لامرأته. وهذا شرك. شنو شرك؟ لماذا؟ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. صحيح. ما سبب؟ مثلا أنفل هكذا. هم هكذا يفهموا الظلال دي عجائب. أنفل هكذا الباشا سخصي مثلا أو أنظال أو منحرف يقول لي جان بروبليم مع ماري كذا كذا كذا يقول لي أنفل يقول لي فين رقية شركية يقول لي دي شوز يقول لي شياطين إلى آخره يقول لي ما هكذا وماري ولا فهم يقول لي ما هكذا يقول لي خلاص الآن تماري باتمي كذا كذا خرافات. الآن ألو لا علاقة entre ça et la liaison de l'homme et la femme. ألو أنفل Le shaitan il va faire des problèmes dans le couple, il met des wasawis à la femme, elle n'aime plus le mari, ou le mari peut plus s'approcher de la femme. Si. Amma, c'est un sabab shari'i ou qadari, abadan. Amma, l'asbab shari'i, c'est ma'rouf. Celui qui a un problème avec sa femme, il y a des asbab. Awalan, ad-du'a. Il fait du'a. من يدعوني فأستجيب له حديث أبي هريرة حديث النزول le fait de faire des cadeaux ça rassemble entre les personnes l'homme avec sa femme أو حتى الأخ مع أخيه إلى آخره معروف النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث يموت أن le fait de faire des cadeaux ça rapproche هذه الأمور لسبب نعم أما الفيلة لولا علاقة يا أكن علاقة سيدي الشرك s'il croit que c'est une chose elle-même celui qui va rapprocher entre lui et sa femme c'est un mouchrik شرك أكبر s'il croit que c'est un sabab c'est un ضال c'est un حرف لأنه سبع سبب سلشرب أصغر قال الشيخ الفوزان وهذا يسمونه الصرف والعطف وهو سحر هذا لا في نواقد الإسلام راجع إعانة المستفيد راجع شيخته درس نواقد الإسلام هذه مسألة هي مسألة كمية أبك كغصم هذه مسألة الدبلة ما معنى الدبلة سيكون في كتاب توحيد ما نسيت تعرف الدبلة c'est l'alliance du mariage هذا dès qu'un homme il se marie avec une femme dès qu'il y a le mariage بعض الناس يزون عقيدة في بالعربية سبب الدبلة دبلة سيأتي كلام شغل عتيم فهو يكروه que أو بعض الناس يكروه que si la femme elle perd l'alliance أو l'homme il perd l'alliance أو il la met plus il y a un problème entre lui et sa femme هذا elle est où العلاقة ممكن il la veut plus ممكن elle lui plaît pas ممكن il veut la vendre ممكن وأصلا الأليانس هذه لا يجوز حرام تشبه بالنصارى تشبه بالنصارى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعي إلى آخره الصحابة المسلمون إلى اليوم يكون يسمع هذا الأمر سمعني من النصارى هذا سيكم لغوب بلانش سمعني من النصارى صحيح تأثروا كثير سيكم لكوختيج أما الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعي يبقى بعد أليانس يبقى من هذه الأمر Tu peux offrir à ta femme de l'or, tu peux lui offrir un collier, tu peux lui offrir une bague, tu peux lui offrir un bracelet. Là, ils aiment une alliance et si elle ne la met pas, ça va mal. هذا il est là le mahdour. قال الشيخ العظيمين عليه رحمة الله ومثال ذلك الدبلة والدبلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج نعم أو الزوجة أي une alliance c'est connu le jour de بعض الناس ils ont une عقيدة s'il n'y a pas d'alliance il n'y a pas de mariage عندهم il est là le mahdour. لماذا؟ العقد الشرعي عند المسلمين يا aucun lien avec l'alliance rien à voir لا il faut qu'il y ait un wali il faut qu'il soit d'accord il faut ثم الزواج ثم il lui donne ce qu'il peut la dot إلى آخره بعض الناس الآن tu le trouves يتعلق بهذه الأمور une alliance كذا هؤلاء ces choses qui nous sont venues de كفار يدلس الأمر الشرعي ألو لا دوت بعض الناس يكون اسمين بس يكون لا دوت يسون لتموها بعض الناس تركوا هذا حتى لتموها فيها c'est pas obligatoire لكن أحسن حتى بعض الناس يسميلون إلى آخره يدلس السنة يبخن دي شوز من الكفار من الكفار هذا من أسباب الضلال قال وإذا قال في يد الزوج وإذا ألقاه الزوج أي الخاتم هذا قالت المرأة إنها لا يحبها انظر العقيدة الآن صحيح هذا سيكوني مثلا السماري avec فلان أو فلان السماري avec فلانة il prend l'alliance ثم s'il la met pas elle a une عقيدة أنه خلاص il l'aime plus ça rien à voir صح صح أنا بوا أنا أشغف لجي أحيانا إيه لو لليا يا أوكا ليا j'ai une bague, je peux la mettre. Elle, l'alaqa, je t'aime plus. Ça, c'est min al-kuffar. Fala insan, al-muslim, yata'ammal. Qala wa yaqulun annahu ma dama fi yadi az-zawj fa innahu ya'ni anna al-alaqa baynaha thabita. Na'am, izan aqida. Anna tant que le couple, les deux, ils ont l'alliance, c'est que l'alaqa, elle est bonne. Si un des deux, il l'a plus, ça va mal. Qala wa al-aks bil-aks. Qala fa idha wujidat hadhi an-niyya fa innahu min ash-shirk al-asghar. Cheikh Al-Udaymin alayhi rahmatullah, il dit celui qui prend une alliance et il a cette niya, s'il l'enlève ou sa femme l'enlève, c'est qu'il y a un problème entre eux, c'est du shirk asghar. Lianou ya'taqid que ce saint sebab, comme quoi ça va mal entre le couple. Ah, ça c'est du shirk asghar. Lianou, c'est pas un sebab. Tu peux enlever l'alliance et ça va très bien. Tu peux mettre l'alliance et ça va très mal. C'est pas un sebab. La shar'an wa la aqlan. Qal wa in lam tujad hadhi an-niyya wa hiya ba'ida. En général, ceux qui mettent les alliances, ils ont cette niya. Ça y est. Quand ils viennent, c'est ça. Lakin, s'ils n'ont pas cette niya, ça va être quoi le hukm? Al-an, s'ils ont cette niya, c'est du shirk asghar. S'ils n'ont pas cette niya, ça va être quoi le hukm? Limada? أحسنت حرام تشبه بالنصارى قال فإنها مأخوذة منهم أي من النصارى قالوا إن كانت من الذهب شلاليون سلي من الذهب ça va être quoi le hukm? Haram. Limada? On n'est plus dans tachabou minasara. Khalas, tachabou minasara, wadi. Lakin, si c'est minas dhahab, il va y avoir une chose en plus. Annahu, si l'homme il apporte ce dhahab, il est tombé dans haram un autre. L'or, c'est interdit pour les hommes. Si il apporte hakada le jour du mariage, il faut une alliance. Lakin, il n'a aucune aqida. Lakin, il dit, moi, le jour du mariage, il faut une alliance. Ahadat, tachabou minasara. Voilà, yajouz. Si en plus c'est de l'or et c'est un homme, ça tachabah binasara, et il est tombé fait hada al-mahdour, ay labs al-dhahab lil-rijal. Raji hadi al-mas'ala fi al-qawl al-mufid. Lil-shaykh al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Qala wa an Abdillah ibn Ukaym marfu'an, ay rafa' al-hadith ila al-Nabi alayhi sallam. Wa Abdillah ibn Ukaym fi nazar, est-ce que c'est un sahabi am la? في الدرس بعد العشاء الشيخ حفظه الله قرأ رسالة ابن حزم وذكر عبد الله بن حكيم وهنا يقول أو في كتاب آخر أنا جاي بهذا لا تركوا هذا عبد الله بن حكيم نعم أو هنا نعم أنا هنا قال وعبد الله بن حكيم تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فسيسا تابعي ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيت كوى عبد الله بن عكيم سيسان تابعي ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي كي دي ديريكتومون قال الرسول الصحابي لي بلو دون السنن كومون يسابل الحديث احسنت مرسل اي هذه المشكله يا في الدنيا قال عن عبد الله بن عكيم هنا جاء عبد الله بن عكيم في نظر اسكو سان صحابي ام لا والحديث المرسل فاي بيت ضعيف إلى ذي علل ذكرها في التحقيق قال في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى ضعيف قالوا أخو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقي عبد الله بن عكيم إلى منقطع فالحديث يعني ضعيف إلى منقطع سي عبد الله بن عكيم ستابعي إلى مرسل فالحديث إلى ضعيف رواه أحمد والترمذي لكن إلى ذي الشواهد فيما أذكر نعم حسنه العلامة الألباني رحمه الله إلى دي شواهد فلهذا الشيخ الألباني إلا حسن المتن أما الإسناد كون هنا أي عبد الله بن عكيم عبد محمد بن عبد الرحمن الآخره الحديث السند ضعيف قال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله كذلك إلى دي شواهد من القرآن ذكرها محمد بن حزام في تحقيقه على فتح المجيد ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإلى دي شواهد كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا من تعلق تميمة فقد أشرك قال الشيخ العظيمين رحمه الله الفائدة في التعليق أقسام التعليق بغير الله هذا شيء مهم الأول تعليق ينافي التوحيد من أصله تعليق ينافي التوحيد من أصله سلوكاً ينافي التوحيد. Celui qui allaq une chose, on va voir, il y a trois qismes. Il s'accroche une tamima, une dent, des cheveux. Cette chose, elle peut lui enlever son tawhid, mais asli, c'est un kafir. Ça va être lequel, hada? نعم الذي يعتقد ان هذا الشيء ينفع ويضر بنفسه اي سبان سبب عنده سبان سبب لكن سي ان شوز ست شوز البريفيرام بيان وما هذا الشرك اكبر شرك اكبر سبان سبب سبان سبب وهذا تقدم قال شيخ العثيمين الاول ما ينافي التوحيد وهو يتعلق بالشيء لا يمكن ان يكون له تاثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله اي سبان سبب مثلا ton fils il est malade, tu lui accroches un fil sur le poignet. C'est pas un sabab. Ça n'a rien à voir. Kadalik, il a un i'tiqad sur ce fil. Sur ce fil, mu'ridan 'anillah. Il croit que ce fil, c'est lui-même qui va guérir. C'est pas Allah Azza wa Jalla. Hada, c'est un mushrik shirk akbar. Qala al-thani ma yunafi kamal al-tawhid. Ça va être lequel, hada? Yunafi kamal al-tawhid. Hada al-ta'liq yunafi kamal al-tawhid. Hein? نعم لكن يعتقد سبب في شيء ليس بسبب يعتقد أنه سبب et c'est pas un سبب مثلا il accroche un fil et il sait que c'est Allah qui guérit لكن il dit on m'a dit que moi ce fil c'est un سبب هذا c'est du شرك أصغر لأن le fil ni le Coran ni la Sunna il montre que c'est un سبب ni الواقع ni العقل il a un rapport, un fil avec une maladie, il n'y a aucun rapport. هذا شرك أصغر لأن سا عقيدة في الله. كذلك celui qui fait du ghulou في الأسباب. Ça peut, il peut atteindre le niveau de shirk asghar. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il a donné un exemple avec l'amal. Le fait que tu travailles, c'est un sabab. C'est un sabab. Le muslim, il doit travailler, il a akhiri, nourrir sa famille, nourrir ses enfants, se nourrir lui-même. Lakin, le fait de faire du ghulou sur ce sabab, ça peut être du shirk asghar. Cheikh Uthaymin, il donne l'exemple de al-ratib. Celui qui travaille, il a une paye. Si la paye, elle s'arrête, il croit qu'il va mourir. Il croit que c'est fini, khalas. Pardon, il se suicide. Hada, c'est un mushrik, shirk asghar. Shirk asghar, l'an, il a ta'alluq za'id. Là, ce sabab, Allah Azza wa Jalla, il peut le remplacer par un sabab meilleur. Fatawakkal ala Allah. Qal, Cheikh Ibn Uthaymin, qal, wa huwa an ya'tamid ala sabab shar'i sahih, ma'a al-ghafla 'an al-musabbib wa huwa Allah Azza wa Jalla, wa 'adam sarf qalbihi ilayh, fa hadha naw' min ash-shirk. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا نعم مثلا il s'accroche sur la paye sur l'argent c'est un sabab l'argent pour manger pour vivre il a accès لكن الغلو فيه et t'oublie Allah عز وجل et tu penses que s'il n'y a plus la paye tu vas mourir هذا لا هذا c'est du shirk أصغر الظاهر أصغر كما قال شيخ ابن عثيمين الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سبب فقط مع اعتماده على الله أي il prend السبب مثلا يتخافي parce qu'il a besoin d'argent c'est un سبب لكن son اعتماد il est على الله c'est مشروع c'est صحيح للمؤمن راجع القول المفيد c'est طيب il fait les أسباب et son قلب il est متعلق بالله هذا هكذا يدوت المسلم هذا ما يتعلق يعني بحديث من تعلق شيئا وكل إليه والذي الحديث اللي ضعيف لكن الذي شواهد معناه صحيحة معناه صحيحة أنه لا يجوز التعلق بغير الله إما سبيت مشرك شرك أكبر إما مشرك شرك أصغر إما يبخو السبب فقط يعتمد على الله celui-là c'est un مؤمن et celui-là il a pas de بل c'est ça le مطلوب que la personne il prend des سبب لكن il s'accroche pas au سبب مثلا le médicament si tu prends le médicament et tu le طبق على هذا بعض الناس مثلا il prend le médicament s'il croit que c'est le médicament lui-même qui fait qui guérit qui kada et il croit pas en Allah عز وجل il a là c'est un mushrik shirk akbar ama si là il fait du ghulou dans le médicament il a akhir il peut atteindre le shirk asghar ama si il prend le médicament et atamid ala Allah il sait que c'est Allah qui guérit lakin il prend le médicament lianna il doit prendre les asbab hada il a aucun if et ça ne fait aucun mal à son tawhid ni à son tawakkul hada taqaddam qala qawluhu rahimahullah قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك الحديث إلى صحيح حديث رويفع عند الإمام أحمد إلى صحيح كما dans sa ترجمه أن رويفع il a vécu longtemps ça montre un des signes de la prophétie عليه الصلاة والسلام un des signes de la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته عقد لحيته الشيخ بن عثيمين عليه رحمه الله في دانسون شرح الى مونتري انهم يفزدينو دون لوغ باغ المشرك على ايبوك يفزدينو دون لوغ باغ اما تفخرا وتكبرا في الكبر الى اخره اما اذا بين عقيده انه هو سالي بروتيج دو كذا كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الى مونتري رويفع ان انفورم لي جون ان سولوي كاكروش او كي في دي نو يعني dans sa barbe قال او تقلد وتران ça on l'a vu dans le hadith الاول اي celui qui accroche des choses sur sa monture الى اخره قال او استنجى براجيع دابه راجيع الدابه اي قال في الحاشيه قال وهو روثها اي les excréments d'une bête لا يجوز في الاستنجاء avec جاء في الحديث الاخر ان العظام وراجيع الدابه سمين طعام إخوانكم الجن فلا يجوز من هذا الباب قال أو عظم فإن محمدا بريء منه الشاهد من الحديث on l'a vu نحن تقلد وترن هذا on l'a vu قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الحديث الباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات وأنه الشرك سبت أكبر وأصغر on l'a vu سيك خوك cette chose accrochée elle fait du bien en elle-même et remet pas hada ila Allah azza wa jalla il croit que la chose lui-même bidon ila azza wa jalla shirk akbar s'il pense que c'est un sabab que c'est Allah azza wa jalla qui fait lakin cette chose c'est un sabab fa shirk asghar hada taqaddam qal li annahu la yaqdir ala dhalik ila Allah raji' al mulakhas thumma qal wa an sa'id ibn jubayr hada on li nahnu pas li annahu on a tout vu le hukm amma al an c'est des athar faqat qal wa an sa'id ibn jubayr qal رحمه الله قال سعيد بن جبير معروف من تلاميذ ابن عباس قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله أي لوكيع عن إبراهيم قال إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أما أثر إبراهيم تقدم في التمائم أي كانوا يكرهون أي أصحاب ابن مسعود وليس القول الصحيح أنه لا يجوز التمائم من القرآن ومن غير القرآن أما أثر سعيد بن جبير فواضح أنهم من قطع تميمة إلى با أنفست تميمة إلا غاش إلا دشير إلا بسكو سحرم قال الشيخ الفوزان أي في مناسبة الأثارين قال فإن فيهما أي أثار سعيد وأثار إبراهيم حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين نعم فموت كو سي حرام سا سري يجوز سعيد بن جبير لو با دي سوبي كي فون تاميما الا غش من انسان اما قوله كعدل رقبه اما اصلا اثر سعيد الى ضعيف لكن ينوت قصه ذكرها في الحاشيه ان سعيد راى انسانا يطوف بالبيت وفي عنقه خرقه فقطعها الاسناد ليس صحيح فصار من معنى اما قوله كعدل رقبه قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة سكيب نودن الغابور سعيد بن جبير سبي كغش أو كنلب أو كدشي un talisman maintenant une personne elle a un talisman sur le cou une personne elle vient elle lui enlève سعيد بن جبير dit c'est comme si tu avais affranchi un esclave قال الشيخ ابن عثيمين أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه اعتقه من الشرك T'as pas affranchi un esclave, hein. Tu l'as affranchi, tu l'as fait sortir min al-shirk. Comme t'as fait sortir l'esclave, il est devenu libre. هذا, tu l'as fait sortir min al-shirk, il est devenu libre. بإذن الله عز وجل. قال ففكه من النار. لأن الشرك يمن في النار. قال ولكن يقطعها بالتي هي أحسن. الآن أنت تستفد من هذا الآثار النهي عن المنكر باليد. كما في صحيح مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مر معنا في الأربعين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده سلوك ما منكر إلا بيده فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان فأنت si tu peux et il n'y a pas de ضرر s'il n'y a pas un منكر plus grand qui va suivre maintenant tu te bats et tu tues إلى آخره الآن tu le نمسح avec la langue فقط Tu ne vas pas lui arracher, ça va faire un darab. Lakin si aucun darab, il y a juz. Matalan al-ab ma'a ibnih. Al-ab ma'a ibnih, tu lui enlèves de force là. C'est toi le père, c'est lui le fils. Ou l'amir. Amir al-balad, matalan. Amir al-balad, c'est lui qui a le sultan. Matalan, il passe dans la rue, amir al-balad. Et le roi ou le gouverneur, il voit wahed, il a quelque chose. Il peut lui arracher. Mada sayaf'al. Ou un une personne qui te respecte, tu sais, il va t'enlever, il va te demander pourquoi, tu vas lui expliquer, il va dire Zak la khair. Amma, si tu as peur des fitan, montre-lui. Montre-lui. Les Anna Walaou. Walaou, si tu lui arraches et il t'écoute pas, il va en mettre une deuxième. Anta, montre-lui. Montre-lui, la Allah Azza wa Jalla, il met du neuf. Fi nushik. Hada. Qala walakin yaqta'u billati hiya ahsan. لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق. Si tu vas te forcer, ممكن il va s'entêter, il va en mettre deux ou il va te faire un mal. Et il n'y aura pas le maqsoud. لأن le but, c'est qu'il enlève la tamima. C'est ça le but. أما tu vas te lui arracher, il en met une autre. فهذا في نظر. Surtout si ça fait une fitna plus grande. Si ça ne fait pas une fitna, tu vas enlever un munkar, il peut en mettre une autre. Tu lui as enlevé la première. لكن tu lui enlèves la première et ça fait un munkar plus grand. فهذا الإنسان tu montres بالإنسان كما في حديث أبي سعيد. C'est ça. Qu'on a voulu faire hadha al-bab et demain inshallah on fera al-khulasa. Demain on fera al-khulasa tout le bab. Fa fat muraja'a. Ma'a tahiyyati dammaj affaire.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin la tarkan ilayhim haula ith'abi.